ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فامشوا في مناكبها هذه الأرض التي ذللها لكم رب العزة في جوانبها أو جبالها آمنتم من في السماء هو المفسر قال ملكوته وسلطانه وهذا تحريف آمنتم من في السماء قال مجاهد هو الله نقل صاحب الفتح أقوالا إلى أن قال وقيل هو الله وهو الحق آمنتم من في السماء هو الله وهو الحق فيثبت العلو لله عز وجل أو أنه مستو على عرشه فرب العزة في العلو وعلم المسلمون أن كرسيه وسع السماوات والأرض ولا يجوز لشيء من المخلوقات أن يكون فوق الله عز وجل أو أنه يحيط بالله عز وجل ثم استوى آمنتم من في السماء العرب تستعمل هذا في بمعنى على في القرآن دليل ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل معروف أنه لن يشق الجذوع ويدخلهم فيها فرعون في جذوع النخل على ومع ذلك سلمكم الله هو قريب من عباده والأحاديث الواردة ذكر بعض العلم إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه قال سأضرب لكم مثل السماء هي أعلاك وقبل وجهك وهكذا أن بعض الناس تشكل قال كيف يكون نحن أفراد كثر فكيف يكون أعلانا فالسماء أنتم أفراد كثر وهي أعلاكم كذلك قبل وجهكم فالله أعظم ثم هددهم آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب بحركتها عند الخسف حتى يلقيهم إلى أسفل أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ريحا ذات حجارة ثم أخبر عن آية يتأملون فيها الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن من الذي يمسكها الله عز وجل بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هذا تمثيل الكافر والمؤمن بالسالكين مع أنهم في الآخرة كذلك فالمؤمن يمشي على الصراط قائما إلى الجنة والكافر يمشي على وجهه إلى نار جهنم قد صح أنه عليه السلام قيل له كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي يمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم نعم تفضل لما رأى الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم عندنا احنا في هذه الصفحة سنسمه على الخرطوم فلما رأوه زلفة العذاب قريب سيئت وجوه الذين كفروا قبحت علتها الكآبة أخبر رب العزة عن نبيه أن يقول قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أخر آجالنا والموت واقع فمن يدفع عنكم العذاب قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين منا أو منكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائر فمن يأتيكم بماء معين يرحم الله هاجر لو تركت زمزم لكانت ماء معينة ما تحتاج إلى دلاء لكن كانت تجدر لها تحوط فصارت تحتاج إلى دلاء لو تركتها لأنها هي كانت تريد أن تجمع الماء ظنت الماء سينفذ قليل لكانت ماء معين فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تنالوا أيديكم ورد حديث مختلف فيه الشيخ الباني يحسنه أن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك نون والقلم الذي خط به اللوح المحفوظ أو جنس القلم الذي علم بالقلم وما يسطرون الملائكة أو الأقلام ما أنت بنعمة ربك بمجنون انتهموا بالجنون فستبصر طبعا وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن كان يتحمل الأذى ما لا يتحمل غيره فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بمعنى أي الفريقين المجنون أو المفتون الشيطان ربما بالشيطان مكتوب عندي عندكم مفتون شيطان ولا بالشيطان الشيطان انظروا بحث كذا اكتبوا المفتون الشيطان من أي مصدر أخذه فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون تعبد آلهتهم ويعبدون إلهك أو تسكت عن آلهتهم يسكتون عن آلهتك ولا تطع كل حلاف مهين. حقير القلب، هماز، مغتاب، مشاء بنميم، نقال الكلام للإفساد، عتل، معتدل، أثيم، عتل، عتل غليظ جافن في الحديث فيه ضعف، هو الشديد الخلق، شديد الخلق، الأكول، الشروب، الظلوم. هذا نقل عن بعض التابعين، مجاهد والحسن وقتادة جمع. وجدتم شيء؟ مفتون الشيطان؟ ما وجدتم شيء؟ ها؟ المجاهد تفسير الطبري قال هو مفتون الشيطان. المفتون الشيطان، إذن بأيكم مفتون؟ بأيكم الشيطان؟ شياطين الإنس والجن. عن مجاهد، إذن عن مجاهد في تفسير الطبري المفتون الشيطان، شياطين الإنس والجن. سنسمه على الخرطوم بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك، بعد هذه النقائص زنيم غير منسوب. قالوا ولد الزنا، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، سنجعل على أنفي علامة، وقعت يوم بدر. ولفظ الخرطوم استخفاف به، لا يكاد يستعمل إلا في أنف الخنزير والفيل. أو سنلحق به شيئا ظاهرا لا يفارقه من الذل. نعم تفضل. سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصيبنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، أو طلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، غدوا على حرف قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سألهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صاحب الحاشية رجح زنيم، هماز، هذه قال ليست لمعين، لقوله عز وجل كل حلاف، كل حلاف، لقوله إنا بلوناهم، فهذه صفات، ولكن قد تقع لمعين، قد تقع لمعين إذا تلبس بهذه الصفات فهو يدخل وتشمله هذه الصفات. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليقطعن ثمرها، ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، قيل لا يستثنون حصة المساكين كلها، واختاروا وقت لا يخرج فيه المساكين، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كالليل الأسود، أو كالزرع الذي حصد يابسا، انطلقوا طبعا في حال تخافت، أن اغدوا على حرثكم، في حال الصباح، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، تعديته بعلى على حرثكم لتضمين معنى الإقبال، أقبلوا على حرثكم. بعضهم قال لا نحتاج إلى تعدية الفعل أو تغيير الفعل، لأن غدا متعد بعلى، يتعدى بعلى، فلا نحتاج تقدير فعل. إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، على جد وجهد أو على منع المساكين. الحرد أو الحرد اسم لبستان، لبستان هؤلاء الناس، أو على غيظ وغضب. والحرد في اللغة القصد والمنع والغضب. قادرين في أنفسهم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعقلهم وأعدلهم خيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، تشكرون الله تسبحونه، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنبهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الآيات اختلفوا هل قبلت توبتهم أو لم تقبل. نعم، يعني ظاهر الآيات أنها قبلت. نعم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الحاقة سميت القيامة بها لأنها واجبة قبل ذلك. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة لا يرفعونها لدهشتهم ذلة لأنهم امتنعوا في السجود في حال القدرة ثم رب العزة تهدد باستدراجهم والإملاء لهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسألهم أموالهم فهم من مغرم مثقلون وليس عندهم الغيب أم عندهم الغيب فهم يكتبون ثم حذر نبيه أن يكون كصاحب الحوت في العجلة ولا تكون كصاحب الحوت في العجلة والضجر خرج دون استئذان لكن لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى إذ نادى وهو مكظوم مغموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم حال كونه أتى ما يلام عليه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين لذلك يقول بعضهم أنه خرج قبل النبوة خرج وغاض قبل النبوة هذا قول ثم اصطفاه الله عز وجل هذا قول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ينظرون إليك نظر بنظر البغضاء يكادون يزلقون به قدمك لما سمعوا الذكر القرآن فإنهم لا يملكون أنفسهم حسدا. وعن بعض النفيم العين فأرادوا أن يصيبوه صلى الله عليه وسلم بالعين ويقولون إنه لمجنون. هذا يناسب الوجه الأول قال المفسر أنهم ينظرون إليه نظر البغضاء، لذلك قالوا إنه لمجنون. أما نظر الحاسد ما يقول لمجنون، يمدح الحاسد، يمدح لكي يصيبك بالعين. الحاقة سميت القيامة بها لأنها واجبة الوقوع، من حق يحق بالكسب، أي الساعة الواجبة أو التي فيها حواق الأمور أي ثوابتها كالحساب العقاب. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ لا علم لك بكنهها لعظمها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، تقرع القلوب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية مجاوزة للحد الصيحة. وعن بعضهم قال الطاغية بسبب طغيانهم يصبح مصدر كقوله كذبت ثمود بطغواها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أصل العتو مجاوزة الحد. قالوا عتت عن خزانها أو عتت على عاد فلم يقدروا على ردها، كأنهم أعجاز نخل خاوية خالية الأجواف أو ساقطة، فهل ترى لهم من باقية؟ من بقية أو نفس باقية؟ ولا يبعد أن يراد منه هل ترى باقية من العذاب لهم، يعني قد وصل العذاب غايته لم يبق شيء. نعم فضل. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول القارئ السابق أخطأت لما قرأت الصورة ثم توقفت عند البسملة، وصل الصورة مع البسملة ثم توقف، ما كمل كمل. من هو فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعم إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لا هذه الصفحة التالية تختلف، لا إشكال. والمؤتفكات قوم لوط، قرى قوم لوط بالخاطئة بالخطيئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية زائدة في الشدة. إنا لما طغى الماء تجاوز عن الحد زمن نوح حملناكم في الجارية في السفينة فكل من بقي من البشر من أصلاب من في السفينة لنجعلها لكم تذكرة عبرة وعظة وتعيها أذن واعية وحملت الأرض والجبال رفعت عن أماكنها فدكتا دكة واحدة صارت هباء منثورا أو بسطتا صارت أرضا لا اعوجاج فيها. كل ذلك يكون تزال تصبح كالعهن هباء منثور. سيأتينا بعض الآيات الدالة على إزالة الجبال. والملك على أرجائها جوانبها فتنشق وهي مسك الملائكة يأوون إلى ما حولها من حافاتها. هكذا قال. لماذا لا نقول على أرجاء الأرض؟ هل أحد قال على أرجائها أرجاء الأرض؟ أنه يقصد هو السماء بعد أن تتشقق وهي مسكن الملائكة يكونون على جوانبها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية من الملائكة. أما ما ورد أنهم من صفاتهم كالأوعال قرن أحدهم 500 عام وكذا وكذا وكذا لا يصح لا يثبت شيء. إذن قاعدة هذه لا يصح شيء من هذه المرفوعات في صفة حملت العرش. إيش كان السؤال؟ على أرجائه وجدتم شيء؟ الموردي ذكر قولين الدنيا والسماء. إذن الموردي ذكر قولين السماء والدنيا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورد حديث يعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة عند ذلك تطاير الصحف، لكن لا يصح. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم أبعث، أو يا ليت تلك الحالة التي أنا فيها كانت الموتة ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية ضل عني حجتي أو زال عني ملكي وقوتي. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. عذاب عظيم. سلسلة يدخلون فيها، الله أعلم بعظم هذه السلسلة. بعضهم قال لأهل النار كلهم سلسلة واحدة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذه آية استوقفتني. ولا يحض على طعام المسكين. قال في إشعار بأن تارك الحظ بهذه المنزلة تهديد للذي يترك الحظ والحث على الصدقة، فكيف بتارك الفعل؟ وبأن أشنع الذمائم البخل. ورد عن أبي الدرداء طلاب قالوا لم نجد له سند، كان أبو الدرداء يحض امرأته على تكثير المرق للمساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها بالحظ؟ فالذي لا يحض هذا معرض والعياذ بالله لعقوبة السلسلة هذه. نعم تفضل. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا القائلون. فلا أبصر بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ولا طعام إلا من غسلين دم وقيح أو شجرة فيها في النار لا يأكله إلا الخاطئون مراد المشركون فلا أقسم قال لا مزيدة أو رد لكلام المشركين وقيل لا أقسم بظهور الأمر حيث لا يحتاج إلى القسم بما تبصرون في السماء والأرض وما لا تبصرون مما هو في علم الله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تصدقون تصديقا قليلا. بعضهم قال بقاعي بقى إن شاء الله نجعله في البرنامج طويل ولكن لابد تفسيره طيب قال إيمانه قليل إقرار شعرائهم أن القرآن ليس بالشعر وإخلاصهم الوحدانية عند الاضطرار وإفرادهم الخالق بالخلق والربوبية وهو إيمان لغوي لا شرعي لا ينفعهم يعني هذا الإيمان قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ذكر الفرق بين قليلا ما يؤمنون وبين قليلا ما تذكرون لأن الشعر يبعد أن يكون شعر واضح وإن كان هم قالوا لكن واضح لذا قال قليلا ما يؤمنون. أما الكهانة فبعضهم وصف ذلك فلا بد من تذكر أنه ليس كهانة تتوقف تتذكر فاستعمل قليلا ما تذكرون. لأخذنا منه باليمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل يختلق يفتري لأخذنا منه باليمين بيده اليمنى يكون أشد في القتل أو اليمين بمعنى القوة ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب حبل الوريد نعم ثم المعارج سأل سائل بعذاب واقع البتة واقع لا محالة للكافرين قالوا هو نضر ابن الحارث وهو ممن قتل يوم بدر صبرا سأل سائل بعذاب واقع الباء لتضمين معنى طبعا هو قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الباء لتضمين معنى دعا بمعنى استدعى استدعى عذاب واقع فأمطر علينا وقيل لتضمين معنى استعجل بعذاب، يعني سأل سائل بي استعجال عذاب واقع. وعن الحسن وقتادة لما خوفهم الله عز وجل العذاب قال بعضهم سلوا عن العذاب على من يقع فنزلت، فعلى هذا الباب لتضمين معنى اهتم، أو الباب معنى عن عذاب واقع ليس له دافع. من الله ذي المعارج، هو قال معارج الملائكة تعرج فيها، أو ذي الدرجات أو ذي الفواضل، إن كان يقصد إثبات العلو لله عز وجل في قوله ذي الدرجات فطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذي العلو والفواضل تعرج الملائكة والروح، جبرائيل، بعضهم قال خلق أعظم من الملك، الله أعلم بهذا، بعضهم قال أرواح المؤمنين والروح إليه، فهي تصعد أرواح المؤمنين في السماء في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قالوا من سني الدنيا، فيمشي أحد 500 سنة فيقطع الملك 500 سنة في يوم واحد، لذلك قالوا ما بين سماء وسماء 500 سنة. أو المراد يوم القيامة، في يوم جعله الله عز وجل على الكافرين 50,000 سنة يخفف على المؤمن، أخف من صلاة مكتوبة. ورد أحاديث أن طول يوم القيامة 50,000 سنة، وقيل غير ذلك أقوال أخرى، بعضهم قال ليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، فاصبر صبرا جميلا على التكذيب والاستهزاء. قيل هذا قبل الأمر بالسيف، إنهم يرونه بعيدا العذاب أو القيامة ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل كدردري الزيت، وقيل كالفلز جواهر، قال يطلق على جواهر الأرض كلها معادن مذاب، وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمها. نعم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينبيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. نعم تفضل. فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا نقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. هذا قال لا لما قلنا لا يصح في صفة حملة العرش حديث، ونسينا أن نستثني حديث أذن لي أن أحدث عنه ملك من ملائكة العرش حملة العرش ما بين أذني شحمة أذني وعاتق مسيرة 700 سنة، لأن أنا ذهب لبالي الوعول على شكل وعول وكذا وما بين أضلاف كذا، هذا يعني الذي لا يصح. أما ما بين شحمة أذن إلى عاتق 700 عام فهذا صحيح المسند. يبصرونهم تعريف، يبصر الأحمة، الأحمة الأقارب الأقارب، مع ذلك من شدة الهول لا يسأل أحدهم عن أحد. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الأطراف قيل هي جلدة الرأس أو محاسن الوجه، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى المال. إن الإنسان خلق هلوعا، شديد الحرص قليل الصبر. سئل محمد بن عبد الله بن طاهر أو سأل محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلبا عن الهلع، قال قد فسره الله ولا مزيد على تفسير الله، يقصد إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين من أهل التوحيد والطاعة والذين هم على صلاتهم يحافظون. فافتتح في وصفهم بذكر الصلاة واختتم بها لشرفها. فما للذين كفروا قبلك مهطعين مسرعين حولك مهدي أعناقهم إليك، عن اليمين وعن الشمال عزين فرقا شتى. فهم كانوا يجتمعون حول الرسول لكن يسمعون ويستهزئون. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من تراب. فهذا دليل على بعثكم، فدام خلقكم من تراب رب العزة قادر على بعثكم. نعم تفضل. على أن تبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهرا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. على أن نبدل خيرا منهم، على أن نعيدهم يوم القيامة بأبدان خير من هذه، وما نحن بمسبوقين، عاجزين مغلوبين، أو معناه نحن قادرون على أن نهلكهم ونأتي بدلهم بخلق خير منهم. أخبر عن خروجهم من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، إذا عاينوا أنصابهم في الدنيا يسرعون إليها. ثم سورة نوح، رب العزة أرسل عن إرساله، عن إرساله، وأنه دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكانوا يستغشوا ثيابهم لئلا يراهم أو لئلا يروني. نعم تفضل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال

وأنه كان يقول سفيهنا إبليس أو جاهلنا على الله شططا قولا شطط مجاوز الحد في الظلم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، حسبنا أن أحدا لن يفتري عليه، فكنا نصدق ما أضافوا إليه حتى تبين لنا من القرآن افتراؤهم على الله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قالوا يأتون يقول نعوذ برئيس هذا الوادي من شر سفهائه، فكانت الجن تخاف من الإنس، فلما سمعت الجن أن الإنس تخاف منهم زادوهم رهقا إخافة وإرهابا. وأنهم الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن لن يبعث الله أحدا رسالة ولا بعث ولا حشر، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ملائكة وشهبا من النجوم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع صالحة للترصد، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يمنعه الاستماع، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا من أدبهم، فأسند الشر إلى غير فاعل والرشد إلى الله عز وجل. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، علمنا. نعم فضل. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحقوا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون عن الحق، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا عظيما. وأن لو استقاموا، وأن الشأن لو استقام الجن أو الإنس والجن على الطريقة الحسنى وآمنوا كلهم لأسقيناهم ماء غدقا مطرا كثيرا رزقا واسعا لنفتنهم لنحشرهم فيه في سقي الماء كيف يشكرونه؟ وقال لنحشرهم يعني المناسب لنختبرهم، ما أدري هذه أو لنفتنهم يعني يوم الحشر فننظر من شكر ممن لم يشكر ممكن، أو معناه أن لو استقاموا على طريقتهم القديمة من الكفر لو سان عليهم الرزق استدراجا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا شاقا يعلو المعذب. عباس قال جبل في جهنم إن صح عنه. وأن المساجد مساجد لله مواضع بنية العبادة أو المراد جميع الأرض أو أعضاء السجود، فلا تدعوا مع الله أحدا، نزلت حين قالت الجن إذن لنا يا رسول الله فنشهد معك الصلوات في مسجدك، فجعل رب العزة المساجد الأرض كلها مسجد، قالوا كيف نشهد معك ونحن ناؤون عنك، بعيدين عنك، ديارهم بعيدة. بعضهم قال نزلت قتادة، قال اليهود والنصارى أشركوا بالله في كنائسهم، فرب العزة أمرها الإمام بتوحيده في المساجد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الجن. قال الجن لقومهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله يصلي، كاد أصحابه من الإنس عليه متراكبين للحرص، أو كاد الإنس والجن يكونون عليه مجتمعين ليبطلوه، أو الجن تراكمت عليه ليسمعوا تعجبا. فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هنا نقل عن الزمخشري قال أولا الواحد، هذا دليل على من ادعى أن النجوم تدل على ما يكون من حادث فقد كفر بما في القرآن، عالم الغيب، فالنجوم لا تدل ولا أحد يعلم الغيب. لذا الكشاف صاحب الكشاف قال هذا فيه إبطال للكرامات، لأن الذين تضاف إليهم الكرامات وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل بعلم الغيب. فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فالولي ليس برسول، هكذا الزمخشري. الرازي رد قال لا دلالة في الآية على نفي ذلك، لأن لا صيغة عموم في غيبه، فيحمل على وقت غيب واحد وهو وقت القيامة، لأنه واقع بعد قوله أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب يوم القيامة يعني. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يوم القيامة. أما في الدنيا يقصد يمكن أن يكون لبعض الأولياء معرفة بعلم الغيب يلهمه رب العزة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، حينئذ تعلم الملائكة قيام الساعة. أو استثناء منقطع، أي من ارتضاه من رسول يجعل من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظون من شر مردة الجن والإنس. الولي لا يكون حفظة لكن قد يعلم. ثم ذكر التواتر، قضية شقاء وسطيحا كانا كاهنين، عرف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره، كان مشهورين عند العرب بذلك حتى رجع إليهما كسرى. أو الرؤية، رب العزة يعطي بعض من رأى رؤية بعض علوم الغيب. ورد ذلك الشوكاني، رد على الرازي وانتصر لمن قال أنه لا دلالة في الآية سلمكم الله على أن الآية عامة، قال الآية عامة واضح اسم الجنس من صيغ العموم. ثم قوله استثناء منقطع هذه مجرد دعوة. أما ما تواتر قال ما ورد من استراق الشياطين حتى منعوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مخصوص، باب الكهانة مخصوص في ذاك الوقت. ثم منعوا من علم الغيب، لا أحد يعلم الغيب. أما ما ورد سلمكم الله من علم الغيب عند بعض الصحابة فهذا من رسول الله. رسول الله يأتي علم الغيب ورسول الله يخبر الصحابة، فما أخبروا به من الغيب هو من الوحي الذي أنزله الله على نبيه، هكذا قرر الشوكاني. تنظرون ما هو الراجح بعد ذلك. أما حديث المرأة فهي خرافة، خرافة. ذكر حديث المرأة الرازي وقال الشوكاني هذا خرافة، كونها أخبرت بمغيبات وهكذا. سورة المزمل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا أيها المزمل متلفف، وهذه ملاطفة عن حاله. أو أيها النائم أو المتحمل القرآن من الزمن الذي هو الحمل الزمل، قم الليلة إلا قليلا نصفه. قالوا نزلت هذه وشق عليهم قيام الليل، قاموا ستة أشهر، بعضهم قال كذا وكذا شهر، حبس آخرة، ثم رب العزة رخص كما سيأتي. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تلقيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من الوحي شدة في الليلة الشاتية، يتفصد جبينه عرق، إذا كان على راحلة بركت كاد يرب فخذ صحابي، كانت فخذ رسول الله على فخذه. إن ناشئة الليل قيامه أو ساعاته أو النفس الناشئة التي تنشأ وتنهض من مضجعها هي أشد وطئا كلفة أو أشد ثباتا في الخير. أما قراءة الوطاء فبمعنى المواطاة، يعني موافقة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل أشد وأكثر وأقوى مقيلة، أشد مقالا، أصوب قراءة لسكون الأصوات. إن لك في النهار سبحا طويلة تقلبا لمعاشك أو حتى لنومك. قال واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. الإعراض قيل قبل آية القتال، وذرني والمكذبين أولي النعمة أصحاب الترف ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا قيودا وأثقالا وجحيما وطعاما ذا غصة يغص به الحلق وعذابا أليما، نوع آخر. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا رمي المجتمع، مهيلا منثورا، فتكون أولا كثيبا ثم تنثر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ثقيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذاك اليوم لما رب العزة يقول لآدم أخرج بعث النار، يشيب الغلام من كم يا رب؟ قال من كل 1999. السماء منفطر به، تشقق ذاك اليوم، في ذاك اليوم. نعم تفضل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بعضهم استدل بهذا على الوجوب، قال الحسن البصري وغيره بقي الوجوب على كل على الكل على قدر من الليل غير معين، بعضهم أوجب على حفظة كتاب الله عز وجل، حملت القرآن أن يقوموا من الليل ولو شيء، والجمهور على أنه مستحب لأنها صلاة العشاء، صلاة الفجر تقوم مقامه كأن مقام الليل وكذا، فيدل على استحبابه. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، صورة مكية لكن القتال أذن في المدينة، فهذه آية تخبر بغيب أن سيكون هناك من يقاتل. ثم المدثر، يا مدثر متدثر لابس الدثار، والأصح أنه أول سورة نزلت بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، أما قبل ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، لكن تكون عاصيا غادرا، العرب تقول للفاجر دنس الثياب، للمصلح مطهر الثياب، أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة، أو طهر ثوبك من النجاسات، أو أعرض عما قالوا ولا تلتفت إليهم، والرجز فاهجر أصنام، ولا تمن تستكثر، لا تعطي طالبا الكثرة، تعطي مال قليل تريد أن يعوضوك كثيرا، أو لا تمن بنبوءتك على الناس طالبا الكثرة كثرة الأجر منهم، أو لا تضعف عن الطاعة طالبا لكثرة الخير، وجعلت له مالا ممدودا، الوليد ابن المغيرة، فهو من أشعر الناس رقى، قالوا جاءه أبو جهل قالوا إنك تطمع في مال محمد، أمرت قومك يجمعوا لك، قال لقد علمتم أني أشعركم والله ليس بالشهر، قال فإن قومك لا يرضون حتى تقول فيه قولا تتنقصه، فأفكر تدبر قال هو السحر، فرب العزة توعده وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا لا يحتاجون للسفر، أمواله كثيرة، سأرهقه صعودا عقب شاقة في جهنم. نعم تفضل. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فقتل كيف قدر يعني دعاء عليه قاتلهم الله أن يفكون عليها 19 لواحة للبشر مسودة للجلد مسودة مسودة عفوا مسودة للجلد عليها 19 نقلوا على أبي جهل قال أيعجز أحدكم أيعجز كل واحد منكم أن تبطشوا بواحد من خزانتها أبو أسد الجمحي الذي قال صارني يا محمد وأسلم فصرعه فلم يسلم وكان معروف بالقوة قال خذوا أنتم 18 واحد واتركوا عليه 18 أو خذوا 2 واتركوا عليه الباقي أبو أسد الجمح ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة عددهم جند الله عز وجل كثير لكن هؤلاء رؤساء ويرأسهم مالك خازن النار 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأن عندهم نفس العدد الملائكة خزنة جهنم أما أهل الارتياب والشك من المنافقين ففي قلوبهم مرض أما أهل الإيمان فيزداد يقين إلى يقينهم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا رقابهم فكوا رقابهم بحسن أعمالهم بعضهم قال هم أطفال المسلمين لا يرتهنون بأعمال سيئة نعم فضل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ومترت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه نجعل أصابع يديه ورجليه مستوية كخف البعير لا يمكنه القبض أو على أن نضم الأنامل بعضها إلى بعض بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ليدوم على الفجور فيما يستقبله من الأوقات يسأل أيان يوم القيامة متى يكون إنكارا استهزاء فإذا برق البصر تحير فزعا من شدة الأهوال وخسف القمر ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر. جمع عندكم بضع أجزاء الشمس إلى بعض، يعني بعض أجزاء الشمس إلى بعض، يلف كالحصير، كذا القمر، أو جمع بينهما في الفلك، يكونان في فلك واحد، مدار واحد. كلا لا وزر لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، حجة بينة تشهد عليه جوارحه، أو عين بصيرة، يعني لا يحتاج إلى الإنباء. لا تحرك به لسانك لتعجل به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمهل حتى يقرأ جبريل ثم يقرأ خلفه إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه إثبات قراءته ثم إن علينا بيانه هنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم تفضل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن طفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تراه عيانا، وحين يرى ربه لا يلتفت إلى غيره، والنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظرا، إلى ربها ناظرة. وقال، والأحاديث الصحاح في تفسير تلك الآية وأقوال السلف والخلف على ذلك، بحيث يعد المكابر معاندا. ابن القيم قال أعظم من أن تحصر، العلو والرؤية دلائلها أعظم من أن تحصر. واتفق عليها أنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكر أهل البدع المالقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبال الشيطان متمسكون، أنكروا الرؤية. كلا إذا بلغت التراقي، أعلي الصدر، وقيل من راق، من يرقى بروحه، ملك الرحمة أو ملك الرحمة أو ملك العذاب، تكرار، أو ملك العذاب، أو القائل الحاضرون، من يرقيه سيموت، وظن أنه الفراق محتضر، والتفت الساق بالساق، الساق مثل في الشدة، أي التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. وقيل إيش عندكم؟ التوت، الساق بالساق عند قلق الموت. أما الكافر تولى، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، دعاء عليه من الولي وهو القرب، أي قاربه ما يهلكه سورة الإنسان الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قالوا لم يعرف ولم يذكر، وعن بعض أن المراد آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أخلاط ممتزج مما الرجل والمرأة. نعم فضل. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إن الأبرار يشربون من كأس خمر كان مزاجها كافورا، تخلق منها رائحة الكافور وبياضه وبرده كأنها مزجت بالكافور، أو تمزج لهم بالكافور وتختم لهم بالمسك عينا، أي خمر عين، أو الكافور اسم عين في الجنة. يشرب بها ملتذا بها، أو يشرب بمعنى يروى أنه ما يحمل العين ويشرب منها، فقالوا يروى أو يروي من العين، يروى من العين. عباد الله يفجرونها تفجيرا، يجرونها حيث أرادوا منازلهم، يوفون بالنذر لأي سبب رزقوا لذلك، يوفون بالنذر، وعن بعض المراد بالنذر الواجب، أي يوفون بما يجب عليهم صلاة زكاة وغيرهم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشر، ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام. أو على حب الله، على حب الله هذا أنسب أخلص يعني أكثر، مسكينة ويتيمة وأسيرة. طيب لا، الآية مكية فكيف أسيرة؟ قالوا أخبرت بشيء غيبي. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأسرى، أو المراد المسجون من المسلمين، أو المراد الأرقاء، نزلت حين ذكروا أثر فيه ضعف عن علي وفاطمة أنهم 3 أيام لم يأكلوا، مرة أعطوا مسكين، مرة أعطوا أسير، لا يصح. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، عبوسا فيه أهله قمطريرا شديد العبوس، وصفهم رب العزة أهل الجنة، لقاهم نظرة وسرورا، جزاء وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أخبر عن اتكائهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر ولا برد، قطوف الدانية، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، في صفاء الزجاج بياض الفضة قدروها تقديرا على قدر الري لا تزيد ولا تنقص، يسقون فيها كأسا خمرا كان مزاجها زنجبيلا، العرب كانت تتلذذ بطعم الزنجبيل. قال قتادة وغيره الأبرار يمزج لهم،

ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ألم نخلقكم من ماء مهين نطفة دليلة ألم نجعل الأرض كفاتا اسم لما يكفت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب كفت ضمه فهي تضمهم أحياء على ظهرها وأموات في بطنها وجعلنا فيها رواسي شامخات جبال واسقيناكم ماء فرات عذبا الأمطار والأنهار انطلقوا إلى ظل ظل دخان جهنم ذي ثلاث شعب يتشعب لعظمه إنها ترمي بشرر كالقصر في حجمه كأنه جمالة صفر بالجمالات في اللون والكثرة والتتابع ويل يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون فالقيامة هي حالات خاصمون في حالة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فإن كان لكم كيد فكيدون تقريع وتهديد ثم أخبر رب العزة عن أهل الجنة في ظلال وعيون وفواكه ما يشتهون ثم استأنف كلام لأهل النار ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون توقفنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك